السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وصلنا للحلقة السادسة في هذه السلسلة، سلسلة لولا دعاؤكم. بنتكلم عن الدعاء، عن قيمته، عن معناه، وعن إزاي ندعي، إزاي نقرب، إزاي نحس بالدعاء، إزاي نستشعر معانيه، وإزاي ما نكونش أعجز الناس عن الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. زي ما نعجزش. كلمنا في الامس عن اول حلقة من حلقات سميتها المحتوى، يعني في الحلقات الاولى او الاربع حلقات اتكلمنا عن معاني الدعاء وقيمة الدعاء وفضل الدعاء واهمية الدعاء وازاي تحس بالدعاء ومعرفة الله بالدعاء. وبدأنا من الامس نتكلم عن المحتوى، هنقول ايه في الدعاء، هنتكلم ازاي، هنقول ايه لربنا سبحانه وتعالى واحنا بندعي. وزي ما بكرر كل مرة قبل ما اتكلم عن المحتوى، ادعي ربنا بما فتح لك. مش معنى ان انا بحاول او بنحاول نساعد بعض ان احنا نكون مش عاجزين عن الدعاء وان احنا نلاقي كلام نكلم بيه ربنا ونناجيه ان انا بلزمك بصيغ معينة. لا، انت اعظم دعاء الدعاء اللي هيطلع من قلبك، واقرب حاجة لما تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بصدق وباخلاص وباحساس. فالفكرة بس ان انا يعني بنقول في محتوى الدعاء عشان تتلذذ اكتر وتطول اكتر في هذه العبادة وتقرب اكتر، اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. فانت عايز تفضل قريب مدة طويلة، واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب. عايز تتلذذ، عايز تتعامل مع ربنا باسمه القريب واسمه المجيب سبحانه وتعالى. فده بيكون الغرض من معنى المحتوى واحنا بنتكلم عن محتوى الدعاء. وكمان عشان في ضمن المحتوى حاجات تخليك برضو تنال خيرات عظيمة جدا بشكل بسيط وبشكل سهل وبشكل تقدر ان انت تحقق بيه، بدل ما تكون مثلا بتعتدي بالدعاء وانت مش عارف. في ناس بتعتدي في الدعاء، في ناس بتقول دعاء ممكن يكون الدعاء ده غلط. صحيح ممكن يعذر لو كان جهل او سبق لسانه، لكن برضو افضل شيء ان هو ما يعتديش، كما قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المعتدين. فغرضنا في مسألة المحتوى وبالذات في حلقة النهاردة وبكرة، حلقة النهاردة الدعاء القرآني زي ما عنونت لها، وحلقة بكرة الدعاء في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة هذا الأمر. فزي ما قلت بالأمس هنقول إيه؟ ادعي بما في نفسك، قول اللي عندك عامية فصحى زي ما ربنا يفتح عليك. وامبارح اتكلمنا بالتفصيل عن حاجة حلوة قوي في أول الدعاء وجزء من الدعاء، وساعات ممكن تكون الدعاء كله وتشغلك عن دعاء المسألة، وهي دعاء الثناء. انك تثني على الله، انك تناجي الله، انك تكلم ربنا، انك تفضفض، انك تشتكي لربنا سبحانه وتعالى. هنيجي بقى النهارده نتكلم في نقطة تانية، وانا النهارده اتأخرت شوية معلش، فايه يعني هحاول ان انا اوجز عشان الناس اللي صايمة جزاهم الله خيرا وربنا يتقبل منهم، والناس اللي عايزة تدرك المغرب على طول في صلاة الجماعة. فهنحاول نوجز النقطة دي ونضرب لها أمثلة، مش هنقدر نحصيها كلها غالبا، ممكن نبقى نحط في التعليقات بإذن الله دعاء القرآن كله. بس خلينا الأول نبدأ في نقطة مهمة، وهي مسألة الدعاء بالمأثور. احنا قلنا انك تدعي ربنا بما في نفسك، تدعي ربنا سبحانه وتعالى بما يفتح لك، تدعي ربنا سبحانه وتعالى بما تريد وبما تحتاج وبعوارض حياتك وما فيها. لكن في فضل مهم جدا في مسألة الأدعية المأثورة، وقلنا الأدعية المأثورة ممكن نقسمها لقسمين رئيسيين: أدعية القرآن وتشمل أدعية الأنبياء جميعا، ونخصص بقى دعاء السنة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه برضو منه دعاء في القرآن على فكرة. يعني في أدعية للنبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين أمره بها، وهنحاول نتكلم عنها الحلقة دي أو نرجئها لحلقة الغد بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى الدعاء، طب ممكن يكون في أدعية أخرى مأثورة؟ في دعاء مأثور ممكن من بعض الصالحين، في دعاء مأثور من عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، المسألة دي ممكن تبقى حساسة شوية، عشان هتدخلنا في مسألة الأوراد التي لم ينزل بها دليل، أو لم تأتي في دليل من النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا بلاش موضوع، يعني ما نحطش معهم الصحابة، لأن الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلو يعني افترضنا أن المقصود بمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة فلا بأس بذلك، لكن هل نقدر نقول أن دعاء الصالحين أو دعاء التابعين أو ما إلى ذلك يعد من الدعاء المأثور؟ هو مأثور عنهم لكن ملوش الفضائل بقى اللي هتكلم عنها دلوقتي، ولا له يعني إلزام في بعض المواضع. يعني في أدعية عن النبي عليه الصلاة والسلام هي دي بتدعى في الوقت ده، يعني مثلا ربنا يعافيكم جميعا، لو حصلت للإنسان مصيبة أو بلاء المفروض إن في ذكر أو دعاء معين. في دعاء على فكرة، ذكر ودعاء، إن الإنسان في هذه اللحظة يقول إيه، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يبقى ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضائل هنقولها دلوقتي في الدعاء المأثور. لما واحد بقى يقول لك لا اصل الشيخ فلان، اصل سيدي فلان الفلاني كان بيقول كذا عند المصيبة، والله لو كلام حسن وكلام صحيح مفيش مشكلة كنوع من انواع الكلام، يعني زي ما بقول كده، لو واحد هيقول لك مثلا والله دي جملة جميلة اتكلم بيها ربنا من غير ما يذكر لها فضل ومن غير ما يذكر لها سياق إلزامي، يبقى مفيش بأس. لكن لو النبي اللي قال صلى الله عليه وسلم، لا الموضوع بقى مختلف تمام. ولذلك واحد يقول لي طب ليه ادعي بالمأثور، يعني ليه انا ما بعرفش احفظ الادعيه المأثور. لسه كنت هقول السؤال اللي حضرتك بتسالي عليه يا استاذه سحر، اللي هو مساله طب انا ما بعرفش احفظ الادعيه المأثوره. الادعيه المأثوره كتيره جدا، ادعيه القران وادعيه السنه، ويعني في عندكم في التعليقات دلوقتي نموذج كنت نشره قبل كده هتلاقوه موجود عندكم دلوقتي برضو، الادعيه مأثوره. لكن طب انا ما بعرفش احفظ، ينفع اقراها؟ ايوه ينفع، ايه المشكله؟ واحد هيقوم رادد ساعتها، بس انا لما بقرا بفصل، ما ببقاش حاسس بالدعاء قوي زي ما بيبقى طالع من قلبي. قلت لك ادعي من قلبك عادي مفيش مشكله، بس لا تحرم نفسك من فضل الدعاء المأثور، المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم او دعاء القران. ليه؟ ليه بقى؟ نيجي نجاوب بقى السؤال. حتى لو لم يتيسر الحفظ لا مانع من الاستعانه بكتيبات، ودايما بنصح بكتيب الدكتور محمد اسماعيل اسمه النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه، مقسمها 11 حزب كده في الاخر، غير الاذكار بتاعت غير الاذكار الخاصه بالمناسبات، لا في جزء كده للدعاء، ومجمع دعاء من القران ودعاء من السنه. وزي ما هيجي النهارده في حلقه النهارده ممكن تساعدك برضو لو كتبت ورايا او بيضتها بعد كده، او لما ربنا ييسر ان شاء الله. انا قلت انا ان شاء الله السلسله دي هتبقى كتاب باذن الله رب العالمين، هيبقى كتاب برضو اسمه لولا دعائكم، هنكتب فيها كل الكلام ده. بس واحد يقول لك انا مش عايز اقرا، خلاص براحتك، مش قلت لك مش لازم، بس اذا فعلت هتدي نفسك ثلاث فضائل، فضائل الدعاء المأثور. أول فضيلة وأول قيمة إنها سنة، خصوصا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هتكون سنة. يعني إيه يعني إيه سنة؟ يعني عليها ثواب. يعني أنت كده كده غير ثواب الدعاء، ثواب السنة، ثواب إن أنت بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلي صوته بدعوات ليعلم الأمة، بل كان يعلمهم بعض الأدعية كما يعلمهم الآية من القرآن. وأشهر حاجة بنفس اللفظ اللي قلته ده دعاء الاستخارة، دعاء الاستخارة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن. يعني شوف يحفظها لهم كده. يبقى إذن في إشارة من النبي كده إن لا في أدعية معينة أنا بدعيها والأمة تدعيها زي. فأنت أول شيء بتاخد ثواب، ثواب السنة، وبتتسنن وبتحب ربنا. اللي عرفنا منين؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يبقى ده الفضل الأول، السنة، إنك أنت تسننت بهدي النبي، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. تاني فضل، فضل مهم جدا، إنها جامعة. أنت مهما كنت بليغ ومهما كنت فصيح ومهما كنت بتقول كلام حلو، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى موفقها كده ولسانها حلو، زي ما بيقول لسانه بينقط سكر كده، لسانه جميل بيقول كلام حلو، بس عمرك ما هتكون زي لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه أوتيت جوامع الكلم. يعني الدعاء ده دعاء النبي، أذكار النبي، كلام النبي جامع في عبارات قصيرة بأبسط كلمة. دي هنفصلها قوي بكرة بإذن الله في حلقة مهمة قوي اسمها دعاء السنة، دعاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. لكن عموما مش بس كمان دعاء النبي جامع، وكذلك أيضا يعني ومن باب أولى دعاء الأنبياء الآخرين صلى الله عليه وسلم. صحيح هو أبلغهم صلى الله عليه وسلم وأجمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بس برضو دعاء الأنبياء بقى دعاء القرآن. فأنت هتاخد ثواب أول حاجة التسنن، أو لو كان دعاء من القرآن كأنك بتقرأ آية من القرآن، وفي نفس الوقت تتدبرها لأنك أنت بتدعو بيها، وكمان بتاخد معنى الجمع. أنت مهما قلت هتلاقي كلام بسيط جدا، اللهم إني أسألك، الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف كلمة بسيطة جدا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها، وكان قد تركها بعد صلاة الصبح وذهب ليصلي الصبح، ثم عاد فوجدها في مكانها تذكر الله عز وجل وحسنا، يعني حاجة جميلة جدا أنها قاعدة تذكر ربنا سبحانه وتعالى، جلسة ضحى جميلة كده من أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لها برضو عشان يعلمنا الحتة دي، حتة الحاجات الجامعة، فقال لها صلى الله عليه وسلم قلت كلمة تعدل كل ما قلت. هو مش بيقلل من اللي قالته، بس بيقول لها ازاي ان ممكن كلام النبي الجامع، زي ما قلت لك انت مهما كنت فصيحا، مهما كنت بليغا، مهما كان عندك حسن لسان وحسن كلام، لن تبلغ ابدا ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الكلمات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. كلمة ما خدتش وقت كبير، بس معناها شمل كم رهيب من المخلوقات وكم رهيب من التسبيح. فهو ده المعنى اللي عايز أقوله. النقطة الثانية بعد الثواب إن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء المأثور جامع، أقصر عبارات وأبسط كلمات تجمع لك كل الخير. وهنضرب لها أمثلة كتير جدا بإذن الله في أدعية الغد أو في حلقة الغد من الدعاء السني أو دعاء السنة. النقطة الثالثة المهمة جدا إنها زي ما هي جامعة فهي آمنة. آمنة يعني إيه؟ يعني أنت هتثق أثناء الدعاء بالمأثور إن أنت ما بتقولش كلمة فيها تعدي، زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت أو اللي قبلها، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ما ينفعش تعتدي في الدعاء. فأنت واثق 100% إن أدعية النبي منضبطة تماما عقديا وفقهيا ولغويا، وتليق أو تليق بعظمة من تناجي. أنت هتقول كلام النبي عليه الصلاة والسلام أكيد ما أخطأش، أكيد ما تجاوزش، أكيد ما اعتداش، معاذ الله. يبقى أنت بتقولها وأنت مطمن. في أدعية تانية ناس بتقعد تقلد فيها بعض الأئمة وفيها تعدي، مش عايز أضرب أمثلة عشان ما حدش يقول أنا قصدي على حد معين، بس معروفة جدا تلاقي حد كده كأنه بيملي على ربنا يعمل إيه، كأنه بيقول لربنا إن لم تغفر لنا اليوم فمتى تغفر لنا. إيه يا عم بلاش بالطريقة دي، ما تتقالش كده. اللهم إن كان رزقنا في الأرض فأخرج، وإن كان رزقنا في السماء فأنزل، وإن كان رزقنا في مش عارف إيه. الموضوع مش مستاهل التقعر ده والتكلف السجع وتكلف التقعر في الألفاظ. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأدعية النبي صلى الله عليه وسلم تخلو من هذا. هتلاقي كلام بسيط واضح جامع رائع. واخونا الشيخ ابو الفضل الدكتور ابو الفضل الفردوسي ربنا يحفظه حاطط رابط، انا متاكد وظني به ان هو هيكون رابط نافع موجود برضه في التعليقات، اعتقد له علاقه باللي انا بتكلم عنه جزاه الله عنا خير. فالشاهد اللي عايز اقوله ايه؟ ان وانت بتدعي بالمأثور سواء كان من دعاء السنه او من دعاء القران فهو امن جامع، وتثاب على تتبعك او اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بقى كده نضرب أمثلة بجمال الدعاء المأثور. وزي ما قلت لك قدرت تحفظه كان بها. وعلى فكرة يا أخوانا ما تستقلوش بالحفظ، يعني ممكن أنا عارف في واحد يقولك ما أنا عنديش قدرة على الحفظ، بس أكيد مش كل الناس ما عندهاش قدرة على الحفظ. والله بيحفظوا الأغاني وبيحفظوا المسلسلات وبيحفظوا الأحداث بتاعت مش عارف المسلسل الرمضاني اللي فاتوا، كانوا يقعدوا وحافظين كل حاجة. فإيه المشكلة أنك أنت يعني مثال غلط أصلا أنا أشبه ده بأدنت ده أولى أنك أنت. هو مين قال ان ده دعاء الرزق؟ ده دعاء بعض الائمه بتقوله في الرزق، لكن دعاء الرزق اللهم ارزقنا من فضلك الواسع، اللهم ارزقنا كما ده. يعني زي ما ادعيه النبي هتيجي في ادعيه الرزق ونقولها، انما التقعر الشديد في هذا الدعاء لا، ما لا ارى ان هو من الهدية. المهم نرجع لكلامنا، فادعيه القران هتجد فيها انها جامعه، هتجد فيها انها امنه، هتجد فيها انها فيها المثوبه. ونبدا بدعاء، اول دعاء في القران دعاء الفاتحه. انا هحاول امشي بالترتيب، بس ايه، قبل ما ابدا ترتيب السور هنبدا بدعاء الانبياء، وقبلها طبعا دعاء الفاتحه، لان دعاء الفاتحه ده كلنا مكلفين به على الاقل في اليوم والليله ان كنت مقيما غير مسافر، بتدعو به 17 مره لزوما، فرض زي فرضيه الصلاه، فرضيه ال 17 ركعه بتوع كل يوم، فرضيه ان الفاتحه لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب. كل هذه الفرضيه بتقول لك ان هذا الدعاء مهم جدا، انك تدعي ربنا هذا الدعاء. بعد ما قلنا امبارح في حلقة المناجاة تبدأ بالثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، بيبدأ بقى الدعاء، اهدنا، دعاء بالهداية. وده أول دعاء في القرآن بين دفتي المصحف، بترتيب المصحف مش بترتيب النزول، أول دعاء خالص اهدنا، دعاء بالهداية. وده يحسسك بقيمة هذا الدعاء، قيمة هذا الدعاء، دعاء بالهداية. كلكم ضال إلا من هديته، ربنا قال لنا كده في الحديث القدسي، فاستهدوني أهدكم. عشان كده 17 مرة، أعتقد كان لي حلقة طويلة عن هذا المعنى، معنى اهدنا، حلقة اهدنا، يا ريت لو موجودة نجيبها برضو في التعليقات، لأن الدعاء ده مهم جدا، أهم دعاء، وواضح جدا من فرضيته، ده دعاء فرض، دعاء فرض بتدعو به يوميا، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا هو الدعاء الأول. بعد كده عايزين نبدأ كده نظرة إجمالية على أدعية الأنبياء. وقبل ما أقول أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، عايزين نلاحظ فيها كذا ملحوظة. أول ملحوظة طبعا مهمة، إن احنا قبل ما نقول أدعية الأنبياء، إن انت تعرف إن مش كل أدعية الأنبياء ينفع تدعي بيها. إيه يا عم؟ الدكتور محمد بيقول النهارده كلام كده ايه، جريء. لا مش جريء ولا حاجه، كلام عادي جدا. ينفع تدعي مثلا بدعاء سيدنا سليمان، وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. صوت ضعيف، في حد الحاج رجب بيقول الصوت ضعيف، انا عامل نفس الصوتيات بتاعت كل يوم، فمش عارف لو الصوت ضعيف يبقى انا بقى صوتي ضعيف النهارده، معلش. لو الموضوع ده عام يا ريت تقولوا لي، ممكن اشيل مثلا السماعه واشتغل على سماعه الموبايل لو الصوت ضعيف فعلا عند الجميع. طيب نبدا. بقول لحضراتكم ملحوظات حول ادعيه الانبياء. اول ملحوظه، ان مش كل ادعيه الانبياء ينفع ندعو بيها. الدعاء مثلا سيدنا سليمان، وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وهب لي ملكا لا ينبغي، لا خلاص احنا عرفنا ان سيدنا سليمان خد الدعاء ده، خلاص لن ياخذ احد ملك مثل ملك سليمان. أو مثلا دعاء سيدنا نوح، ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وأنا شرحت ليه الدعاء ده خاص بسيدنا نوح في حلقة سورة نوح، شرح سورة نوح، أعتقد شرحناها في حلقتين أو ثلاثة، فالصوت جيد اهو، يبقى المشكلة عند حضرتك يا حاج رجب، في أكتر من حلقة في سورة نوح، ووضحت في آخر السورة إزاي إن الدعاء ده سيدنا نوح دعا بيه لما ربنا أعلمه إن هو لن يؤمن أحد، خلاص الكافرين اللي موجودين على الأرض ساعتها هم دول خلاص مش هيؤمنوا، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فما ينفعش أنت دلوقتي تقول لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ما هو ده دعاء نبي، بس أنت ما تعرفش، هو عارف، هو ربنا قال له لن يؤمن من قومك، كل ما بيخلفه هيخلفه فاجر كفار، يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى خلاص هو دعا، لكن انت لا تملك. خطبه اهدنا موجوده في التعليقات وجزاكم الله خير. فانت ما تقدرش تدعي كل ادعيه الانبياء، لكن في ادعيه انبياء ينفع تدعي بيها، في ادعيه انبياء ينفع تطلبها، ودي مهمه جدا. والنقطه الثانيه برضو اللي عايز اخد بالكم، او الملحوظه الثانيه في ملحوظات قبل ما نتكلم عن ادعيه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إن أدعية الأنبياء هتحسسك بهموم الأنبياء، ودي تتعلم بقى فيها مش بس الدعاء، تتعلم كمان إيه الحاجات اللي شاغلة الأنبياء. وتالت حاجة وتالت ملحوظة، هتلاحظوا أدب الأنبياء في الدعاء. يبقى هنلاحظ إن الموضوع مش مطلق، مش كل أدعية الأنبياء في القرآن هتدعو بيها. تاني حاجة هتلاحظ هموم الأنبياء وانشغالات الأنبياء بتكون بإيه وهم بيدعوا. وتالت حاجة هتلاحظ أدب الأنبياء في التعامل مع الله والثناء. وده يمكن اتكلمنا عنها شوية امبارح واحنا بنتكلم عن المناجاة، ازاي ان هم كانوا بيناجوا ربنا سبحانه وتعالى، وكان يشغلهم احيانا الثناء عن المسألة. ممكن يقعد يثني وما يطلبش الحاجة اللي هو طالبها، زي ضربنا مثل بدعاء سيدنا ايوب، هيجي دلوقتي ان شاء الله. طب نمر كده بسرعة على أدعية الأنبياء، ونحاول على قدر المستطاع يكون من الاول، يعني من اول سيدنا آدم. وطبعا اشهر دعاء لسيدنا آدم واعظم دعاء لسيدنا آدم الدعاء اللي ربنا علمه له واللي تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات جمهور المفسرين إنها اللي جاية دي، قال ربنا، هو وأمنا زوجه اللي في بعض الروايات اسمها حواء، وفي أغلب الروايات الإسلامية زوج آدم عليه السلام، فلأن كلمة حواء لم تأتي في القرآن يعني. فقال إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده أدب ومعنى جميل جدا، دعاء بالتوبة بعد الإقرار بأن إحنا إيه؟ إحنا يا رب أخطأنا، الاعتراف. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا هنروح فين؟ هنكون خاسرين، لنكونن من الخاسرين. ده دعاء سيدنا آدم تقدر تحفظه وتقدر تدعي بيه، وخصوصا إذا أخطأت، وخصوصا إذا عصيت، إذا أذلك الشيطان، إذا دلاك الشيطان بغرور، إذا وقعت في معصية معينة أو يعني في حد من حدود الله أو في حرمة من حرمات الله، تقدر ساعتها تقول إيه؟ هذا الدعاء الجميل، ربنا ظلمنا أنفسنا، وبعدين تتجرد تماما من حولك وقوتك وتقول إيه؟ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الدعاء اللي بعده قلنا دعاء بقى سيدنا نوح، مش لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خلاص ده قلنا ده له تفصيل. واللي عايز، ما كلنا بنغلط، ما بنغلط ونتوب، والله لا يمل حتى تمل. دعاء سيدنا نوح قلنا لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ده كان حالة خاصة. وحاضر هجمعها كلها إن شاء الله بإذن الله، كل الأدعية دي هحطها وهحط في التعليقات، وعلى فكرة في التعليقات حاجات موجودة من اللي أنا قلتها. طيب سيدنا نوح له دعاء تاني غير الدعاء ده، اللي عايز بقى تفصيل ليه لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، موجود حلقات سورة نوح في التعليقات، يشوف آخر حلقة فيهم. والدعاء ده أنا شرحت بالتفصيل ليه ده كان خاص بسيدنا نوح، ومش كل ما حد بقى يتضايق من الكفار يدعي إن هم يهلكوا، لا مش كل مرة ربنا هيبعث طوفان وقادر على ذلك، بس لا، أنت مكلف أصلا أنك تدعو هؤلاء الكافرين، أو أنك أنت كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. يعني الموضوع مش دايما التكلفة أن إيه لا خلاص يروحوا بقى لوحدهم، لا مش كده خلاص، في تكاليف أخرى، والأمر ده خاص بسيدنا نوح. لكن في دعاء تاني لسيدنا نوح جميل جدا تقدر تدعو بيه، زي إيه؟ زي قول سيدنا نوح: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. أعوذ بك، أنت بتتعوذ بربنا أنك أنت. سيدنا نوح طبعا لما ربنا قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم، فأنت ممكن، وإياك يا أخي، أنت ممكن برضو أحيانا كده الشيطان يوقعك في كلمة، ليه يا رب عمل، لا ما تقولش كده أبدا. وبعدين لو حصل ده تقول: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. دي الكلمة الجميلة اللي شبه كلمة سيدنا آدم: وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طيب كمان له دعاء جميل جدا سيدنا آدم، يا سيدنا نوح عليه السلام. احنا هنقول دعاء سيدنا ايوب، هنقولهم بالترتيب يعني، انا بحاول ماشي الاول سيدنا ادم وبعدين سيدنا نوح. اهو من ادعيه سيدنا نوح الجميله جدا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. هو قال بعدها: ولا تزد الظالمين الا تبارا. ماشي يجوز هذا، لكن هنا قال ايه؟ رب اغفر لي ولوالدي. شوف الترتيب، اغفر لي طبعا انت عايز تنجو، ولوالدي فضل الوالدين وذكر الوالدين في الدعاء، ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. الدعاء للمؤمنين جميعا، وده اتعلمناه برضو من النبي من قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، جعل الله له بكل مؤمن حسنة. شوف بقى كم من المؤمنين والمؤمنات في الدنيا. كان ده ايضا من دعاء سيدنا نوح عليه السلام، ايضا دعاء الجميل جدا. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. والله يا إخواننا الدعاء ده من أجمل الأدعية، وأنا في فترة كده من حياتي أدمنت هذا الدعاء، كنت فعلا مغلوب وكان بيريح جدا، وخلاص أنت فوضت الأمر لربنا، وربنا عظيم وربنا قدير ربنا القوي، قلت له إنه إني مغلوب فانتصر، ويعني دعاء يخليك كده تحس إيه إن أنت خلاص استريحت كده، أنت سبتها لربنا سبحانه وتعالى. طبعا من أدعية سيدنا نوح: وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وإن كان ده متعلق بالسفينة، بس بعض العلماء يقولك ممكن تدعي الدعاء ده مثلا وإنت يعني راكب سفر طويل ودعيت هذا الدعاء، ما فيش بأس بهذا. طيب ندخل على أدعية سيدنا إبراهيم عليه السلام. طبعا وردت عن سيدنا إبراهيم في القرآن كثير كثير من الأدعية على لسان سيدنا إبراهيم، منها طبعا دعاء الجميل جدا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة لوحدي، لا ذريتي، منساش ولادي، نفسي ان هم يصلوا، نفسي ان هم يكونوا صالحين، اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طبعا كان بيدعي برضه، رب اجعل هذا البلد آمنة واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ودي نقطة مهمة جدا، طبعا الدعاء للبلد الحرام مكة ربنا يرزقنا زيارتها والحج والعمرة، لكن قال بعدها إيه؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. شوف هم سيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم وعظمته وقوته في الحق وتضحياته، ومع ذلك بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والدعاء ده فيه حتة حلوة قوي، إنك أنت ما تزكيش نفسك وتقول خلاص انا زي ما بنقول كده في المثل المصري مغسل وضامن جنة. طبعا سيدنا ابراهيم عليه السلام معصوم وضامن جنة، بس شوف حتى مع ذلك بيدعي ربنا بيقول ايه؟ واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، انا يا رب مش عايز اعبد الاصنام ابدا، ويدعي ويدعي ربنا بكده. زي النبي لما كان بيقول صلى الله عليه وسلم ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ان الانسان مهما بلغ من درجه في العلم وفي الدين وفي التقوى، برضه يفضل دايما مفوض امر الثبات لله عز وجل، ودايما يطلب من ربنا هذا الثبات. واجنبني وبني ان نعبد الاصنام، زي الصالحين كانوا يقولوا ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، وده من ادعيه القران طبعا هنقولها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهنا سيدنا إبراهيم بيقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. طيب أيضا من أدعية سيدنا إبراهيم الجميلة جدا، ربي هب لي من الصالحين، وقبلها كان بيقول إيه؟ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. شوف التواضع، ألحقني بالصالحين، ده أنت سيدنا إبراهيم عليك السلام أبو الصالحين وأبو الأنبياء، بس برضه بنتعلم في دعاء. شفتوا الادب اللي بقول لكم عليه؟ واحنا بنتعلم في دعاء الانبياء كلام جميل، وكلام فيه تواضع، وكلام فيه رقه، وكلام فيه مناجاه. ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين، الناس تذكرني بخير كده يا رب، واجعلني من ورثة جنة النعيم، اخش الجنه يا رب. لازم دعائك يحتوي على طلب للجنه. واغفر لابي إنه كان من الضالين، طبعا كان عن موعدة وعدها إياه زي ما ربنا قال، فلما تبين له أنه من أصحاب النار تبرأ منه، خلاص ربنا قال له ما ينفعش تستغفر لأبيك الذي مات على الكفر، لكن في اللحظة دي كان بيوعد فوفى بوعد. عشان كده برضو نقطة مهمة في الحتة بتاعت وعد سيدنا إبراهيم لأبيه لما قال له لأستغفرن لك الله، فالحتة دي برضو مهمة. ناس كتير مثلا بتستشف فيك صلاح فتقول لك يا أخي بدعي لي، لو هتدعي لو هتوعد هقول له مثلا افعل ان شاء الله، فينا بنعمل كده ساعات، لا وفي. شوف سيدنا ابراهيم عليه السلام لما ربنا بيقول له، بيقول لنا عنه الا عن موعده وعدها اياه، هو وعده ووفى بالوعد. لازم توفي بوعد الدعاء، الدعاء ده وعد، ما دام قلت افعل ان شاء الله، واحد قال لك ادعي لي حاضر ادعي لك، بالذات اخواننا اللي ربنا يتقبل منهم اللي مسافرين الحج هذا العام، وتلاقي الناس موصيين في يوم عرفه بس وبادعي لي مش عارف ايه، لا وفي وفي بهذا ماشي. فقال ايه؟ واغفر لابي انه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. كانه بيطلب من ربنا القلب السليم، عشان كده ربنا استجاب له، وربنا قال عنه بعد كده في ايه تانية، اذ جاء ربه بقلب سليم. هو عارف كان عايز ايه وربنا رزقه اللي هو كان عايزه، لانه دعا الا من اتى الله بقلب سليم. ايضا من ادعية سيدنا ابراهيم الجميلة جدا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. شوف الدعاء باسماء ربنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، حاضر افعل ان شاء الله، انك انت التواب الرحيم. بعد كده بعد سيدنا ابراهيم يجي مين؟ سيدنا يعقوب، اتكلمنا عن دعائه طبعا في المناجاة امبارح بالتفصيل، مش هطول تاني بقى، اللي عايز يرجع لها في حلقة امبارح، لما قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، وقال في آية تانية عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، وهو بيدعي وهذا الدعاء بيقول إيه؟ وأعلم من الله ما لا تعلمون، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اشتكي لربنا سبحانه وتعالى، اشتكي بثك واشتكي همك، تتعلم ده من دعاء سيدنا يعقوب. دعاء سيدنا يوسف بقى ابن يعقوب، احنا ماشيين اهو بنحاول يبقى بالترتيب، يعني طبعا ممكن يختلف الترتيب شوية، بس خلينا لحد دلوقتي أسن سيدنا يعقوب، يعني كده سيدنا يوسف، وهو بيقول في آخر السورة الدعاء الجميل بتاع سيدنا يوسف، ربي قد آتيتني من الملك. وقبل ما بيطلب اهو شوف بيه بيناجي، بيعترف بالفضل وبيثني، حلقة امبارح بقى المناجاة، لذة المناجاة، ربي قد آتيتني، بيعترف بفضله، بيفكر نفسه وبيقر أبوء لك بنعمتك علي، آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، رب انت اللي اديتني وعلمتني. فاطر السماوات والأرض، ثناء على الله بأسمائه الحسنى، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، ماليش غيرك يا رب في الدنيا والآخرة، أنت وليي، اسم الله الولي النصير القريب الحبيب، كل دي معاني الولي. وبعد كده يطلب بقى بعد ما دعا، بعد ما اتعلمنا منه أدب الدعاء، يقول إيه في الآخر؟ توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فكرك بمين؟ فكرك بسيدنا إبراهيم، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وهنا سيدنا يوسف، توفني مسلما، أنا عايز أموت على الإسلام يا رب وأكون مع الصالحين. شوف التواضع، شوف الرقة، شوف الجمال، نتعلم من الأنبياء الأدب في الدعاء. بعد كده دعاء سيدنا داود عليه السلام. طبعا سيدنا داود في الدعاء ذكر خاص بأنه استغفر، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فدعاء سيدنا داود دعاء استغفار، ماشي. وبعض العلماء ذكروا أن الدعاء اللي ورد في قصة طالوت وجالوت، قصة بقى أن كان في الجنود دول، في الجنود اللي بيدعوا الدعاء اللي جاي ده، كان موجود منهم سيدنا داود، عشان كده ربنا قال إيه؟ فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. يبقى عرفنا أنه كان في الجيش وكان شاب يافع في الوقت ده. فربنا قال لنا دعاء هذا الجيش، دعاء هؤلاء عموما، ربنا قال إيه؟ ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله، أفرغ علينا صبر، مش صبر عادي، عايزين صبر كتير، أفرغ يعني كأنه بيقول أمطر علينا صبرا، أكثر علينا الصبر وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أفرغ علينا صبرا يعني أنزل علينا صبرا كثيرا من عندك يا رب العالمين. بعد كده يجي بعد سيدنا داود ابنه سيدنا سليمان، وقلنا طبعا دعاء سيدنا سليمان هيستثنى، ان هو ايه ده دعاء خاص بسيدنا سليمان وناله، رب اغفر لي، ماشي، دي حتة خلاص دعاء بالمغفرة، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. طيب نيجي بقى لأدعية سيدنا موسى، ودي برضو كتيرة في القرآن وجميلة جدا جدا. طبعا من أدعية سيدنا موسى المشهورة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هدنا هنا مش يهود، هدنا هنا معناها إن إحنا عدنا إليك وأبنا إليك. بس أنت ممكن تقول الأولاني، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة. وطبعا في دعاء يعني أوضح منه في القرآن، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذلك برضو دعا على من ظلمه، فهذه برضو نقطة هنفهمها هو في دعاء الأنبياء، يعني مش كله بس دعاء بالآخرة أو ما إلى ذلك، لا، ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. قال إيه بقى؟ دعا سيدنا موسى، قال ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ده من أدعية سيدنا موسى عليه السلام. وطبعا دعاءه في سورة طه المشهور جدا، ويمكن عملت خطبة قريب ممكن نحطها في التعليقات، كان اسمها رب اشرح لي صدري، اللي هو دعاء سيدنا موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي. شوف بقى الدعاء بالأخوة ده، أشدد به أزري أخوك، شد أزرك وأشركه في أمري. ليه كل ده؟ كي نسبحك كثيرا. ما ينساش إنه هو بيدعي عشان عايز يذكر ويقرب أكتر ويجيب اللي يعينه على هذا الذكر. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أيضا من دعاء سيدنا موسى عليه السلام، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وقال أيضا من دعائه، رب نجيني من القوم الظالمين. وطبعا الدعاء اللي اتكلمنا عنه مبارح، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، بعد ما ثقل الفتتين، وشوف ربنا فتح عليه إزاي بعد الدعاء ده، وهو بيقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. دعاء مليان افتقار وتواضع وذلة. نتعلم الأدعية يا إخوانا، حتى لو ما حفظناهاش باللفظ، بس شوف الافتقار وانت بتدعي، يا رب يا رب أنا فقير، أنا الفقير إليك. في قصيدة جميلة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي. قصيدة من أجمل ما يكون فيها هذا المعنى، هذا الافتقار العظيم لله عز وجل. وشوف لما هددوه سيدنا موسى قال إيه؟ إني عزت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. دي أدعية سيدنا موسى. ندخل بعد كده على أدعية سيدنا زكريا عليه السلام، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. خطبة ألم نشرح لك صدرك موجود موجودة في التعليقات، هو برضو اللي عايز تفاصيل أكتر عن هذا الدعاء. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، اللي حرم من الذرية أو ربنا سبحانه وتعالى يعني ابتلاه شوية إن الذرية تأخرت، ادعي ادعي، ربنا قادر على كل شيء. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذرني فردا، في دعاء تاني لسيدنا زكريا، وأنت خير الوارثين. بعد كده يجي دعاء سيدنا عيسى عليه السلام لما قال ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. طبعا دعاء المائدة يعني ما اعتقدش ان هيبقى مناسب ان انت تدعو بيه، خلاص دي حاجة خاصة بسيدنا عيسى عليه السلام، ما تقولش بقى ربنا أنزل علينا مائدة، ده من الدعاء اللي ايه الخاص بالأنبياء. لكن شوف آخر الدعاء اللي كانت بتسأل دلوقتي الأخت الفاضلة اللي كانت بتسأل على دعاء الرزق، اهو دعاء سيدنا عيسى بسيط، وارزقنا وأنت خير الرازقين. ايه المشكلة يعني؟ لازم نقعد نقعر الدعاء. وشوف بقى لما دعا القوم، وده علمنا برضو هم آخر من هموم الأنبياء، واللي النبي عليه الصلاة والسلام قعد يكرر الدعاء ده ليلة كاملة في قيام الليل، يكرر هذه الآية وهذا الدعاء: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هو عايز المغفرة، فبيقول له يا رب إن تعذبهم هم عبادك خلاص. وهو عارف هو ليه سيدنا عيسى عليه السلام دعا هذا الدعاء بهذه الصيغة، إنه عارف هم عملوا إيه. فهنا بيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بعد كده دعاء سيدنا يونس عليه السلام: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء ده شرحناه بالتفصيل امبارح، هو ودعاء سيدنا أيوب لما قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما أنا قلت دعاء سيدنا موسى عليه السلام أذان المغرب، حاضر خلاص أنا خلاص تقريبا خلصت دعاء الأنبياء. دعاء سيدنا شعيب لما قال على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ده وبعدين دعاء سيدنا لوط عليه السلام لما قال ربي نجني وأهلي مما يعملون، وفي آية تانية قال ربي انصرني على القوم المفسدين. دي كانت أدعية الأنبياء في القرآن تقريبا، أتمنى ما كنش نسيت ولا دعاء منهم. دي تقريبا أغلب ما استطعت جمعه النهاردة من أدعية الأنبياء. لسه في أدعية قرآنية عامة، ولسه في أدعية قرآنية للنبي صلى الله عليه وسلم، دي هأرجئها إن شاء الله تبارك وتعالى الحلقة الغد وإحنا بنتكلم عن دعاء السنة، لأن هذه الأدعية ربنا كلف بها النبي صلى الله عليه وسلم والنبي قالها، فهي دعاء قرآني ودعاء من السنة أيضا. بس عشان طبعا أذان المغرب مش عايز يعني أخر الناس عن الصلاة أو عن الإفطار اللي هيفطروا، فهنكتفي بهذا القدر اليوم. وكانت نماذج جميلة جدا من أدعية الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إذا استطعت أن تحفظها كان بها، قريتها مكتوبة هتلاقيها موجودة في التعليقات وفي أماكن كتير، ولو سرشت أصلا في النت أدعية الأنبياء في القرآن هتلاقي المواضيع بسيطة جدا، بس تكون دي من ضمن الأدعية المأثورة الجامعة الجميلة التي تعلمك الأدب وتعلمك كيف تتأدب في دعائك مع الله عز وجل وتدعو بهذه الأمور الجامعة. بكرة هنكمل باقي أدعية القرآن الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، ودي فيها معاني عامة للمؤمنين، ونكمل بقى أدعية السنة بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.